قال: والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك. فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك. فزيد أخوك زيد مسند إليه، وأخوك مسند، يعني الأخوة أسندت إلى زيد. طيب، الآن زيد مسند إليه وأخوك مسند، هل أسند إليه فعل؟ ما أسند إليه فعل. إذن إذا لم يسند إليه فعل فلا يكون فاعلا، لكن لا بد أن نضيف الكلمة الثانية وهي ولا شبه فعل، ولا شبه فعل. ولهذا قال ابن عقيل: فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره. لكن ما معنى قوله غيره؟ أي غير الفعل وغير شبه الفعل كما سيأتي، ولا هل يعني يخرج عن باب الفاعل إذا لم يسند إليه فعل؟ لا، قد يكون من باب الفاعل ولم يسند إليه فعل. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أسند إليه شبه فعل. ولهذا ما قال ابن عقيل: فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه اسم، أقول ما قال هذا، قال ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك، أو جملة أو جملة أو حرف عطف. نعم، حرف عطف وجملة معطوف. طيب أين المعطوف عليه؟ نعم، الظاهر أن هناك سقطا اتفقت عليه أكثر معظم النسخ أو كلها، وأن الأصل الكلام. نعم، فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره سواء كان مفردا نحو زيد أخوك، أو جملة نحو زيد قام أبوه، لأجل يتم العطف، ولأجل يتم العطف. قال: أو جملة نحو زيد قام أبوه. زيد مسند إليه وقام أبوه مسند، مسند الجملة مسند. طيب، هل نقول الآن إن زيد في هذا المثال، إن زيد في هذا المثال إنه فاعل؟ ليس بفاعل. لماذا؟ لأنه ما أسند إليه فعل، إنما أسند إليه جملة. وهذه قاعدة، الكلمة إذا أسند إليها جملة لا تصلح أن تكون فاعلا. زيد قام أبوه أعرب، أو زيد قام، أو زيد قام أنت صالح. ما الفرق بين الجملة هذه والجملة اللي قبلها؟ زيد قام أبوه، زيد قام، ما الفرق بين المثالين؟ نعم نعم، هذا الفرق، لكنهما يتفقان في أن الاسم وهو زيد أسند إليه جملة، جملة فعلية، فاعل الأولى اسم ظاهر وفاعل الثانية ضمير مستتر. قال: أو ما هو في قوة الجملة، أو ما هو في قوة الجملة، الذي هو في قوة الجملة نعم اسم الفاعل أو كاسم الفاعل نحو زيد قائم غلامه، زيد قائم غلامه. نعم، فزيد ليس بفاعل، ليس بفاعل. لماذا؟ لأنه لم يسند إليه فعل، بل أسند إليه ما هو في قوة الجملة وهو اسم الفاعل مع مرفوعه، زيد قائم غلامه. طيب، الإعراب أنت. نعم، ها كيف فعل؟ لكن الظاهر ما يصلح الإعراب، لأنك الآن أنت جعلت الوصف هو الفاعل ولا لا؟ مع أن اللي في باب المبتدأ والخبر أن الوصف يعرب مبتدأ، يعرب مبتدأ الوصف. إذا قلت أقائم زيد، ها وزيد، ها وزيد، إذا رجعنا للكلام السابق ما صار في قوة الجملة الآن ولا لا؟ على كلامك أنه ما أسند إلى زيد ما هو في قوة الجملة، أسند إليه جملة، لأنك اعتبرت قائم غلام وأنت مبتدأ وخبر، ها ها إيه، إذا صار جملة الآن. إنما نقول زيد مبتدأ، ها إيه، وقائم خبر المبتدأ، وغلامه فاعل، القائم ها فاعل لقائم، يعني فاعل لإيش؟ لاسم الفاعل، ها؟ طيب هنا اسم الفاعل، من اسم الفاعل رفع، أقول رفع فاعلا، هل توفر شرطه؟ ها؟ توفر شرطه وهو الاعتماد على مبتدأ، على مبتدأ، لأن اسم الفاعل إذا وقع خبرا ها؟ رفع فاعلا. إذن هل هذا يتعارض؟ يعني نحن الآن أعربنا غلامه فاعل، اسم الفاعل قائم، هل هذا يتعارض مع قولنا أقائم زيد؟ ها؟ يعني هل يعارض هذا؟ أنه ما اعتمد هنا الوصف، ما اعتمد، ومع هذا رفع فاعلا، ها؟ نقول لأنهم في باب اسم الفاعل لا يخصون الشرط بالاستفهام، إنما يقولون بشرط أن يعتمد على نفي أو على استفهام أو على وصف أو على مبتدأ، إنما النفي والاستفهام هذا خاص في باب إيش؟ في باب المبتدأ، في باب المبتدأ والخبر. ولهذا مثل زيد قائم غلامه ما يصلح يمثل به في باب المبتدأ والخبر، ما يصلح، لأنه ليس مثل أقائم زيد، لكن يمثل به في باب اسم الفاعل. والحاصل من هذا أن الاسم زيد لا يعرب فاعلا، لماذا؟ لأنه لم يسند إليه فعل، إنما أسند إليه ما هو في قوة الجملة، ونحن ما عندنا جملة الحقيقة هنا، يعني قائم غلامه ما عندنا جملة، كذلك لأن قائم خبر وغلامه فاعل، إذن ما عندي جملة الآن، لا مكون من مبتدأ وخبر ولا مكون من فعل وفاعل، ولهذا اعتبروا هذا في قوة الجملة، يعني أنه يؤدي معنى الجملة، لأن قولك قائم غلامه مثل إيش؟ مثل قام غلامه، ولهذا هو قال فيما بعد أو زيد قائم أي هو، يعني هنا الوصف قائم رفع ضميرا مستترا، إذن عندنا الآن قائم غلامه أو زيد قائم مثل زيد قام، ولهذا لماذا يعمل اسم الفاعل؟ لأنه يشبه الفعل، يعني لأنه حال محل الفعل، ولهذا في باب المبتدأ والخبر أقائم زيد، لماذا قالوا إن زيد إنه فاعل؟ قال لأن الوصف قائم حل محل الفعل. نعم نعم. أي الثالث، وكأنه ذكر ثلاثة أنواع الآن، المفرد والجملة، ما هو في قوة ها المفرد والجملة، شلون رجعنا ثاني إيه؟ لا هو مفرد يعني بالنسبة للحكم، كأنه الآن هو حال محل مفرد. لماذا قالوا حال محل مفرد؟ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، إيه؟ لكنك الآن بما أنك قلت قائم خبر وزيد فاعل، غلام ما هو فاعل هنا، فاعل طبعا، إذا قلنا أنه فاعل إذن كأن عندي الآن جملة، لكن ما عندي جملة في الحقيقة، لأن الذي رفع الفاعل نعم ليس وصفا توفر فيه الشرط المطلوب للفاعلية، نعم، وليس فعلا، وليس فعلا، إذن هو قول الآن وما هو في قوة الجملة كلام مستقيم، لكن هل نعتبرها جملة؟ لا هي نعتبرها مفرد، لكن هو الآن اعتبرها في قوة الجملة، لأننا سنعرب ما بعد الوصف فاعلا. إذا في قوة جملة، فدام عندي بالجملة، دام أن عندي فاعلا فهذا في قوة الجملة، لكن في الحقيقة أنه الآن يعتبر كالمفرد. كيف هو طبعا كل وصف يرفع فاعلا مثلا أو نائب فاعل هو في قوة الجملة يعتبر على كلامهم، لكنه مفرد هو في الأصل، يعني يعامل معاملة المفرد. إيه أما ظهر لي باب الخبر، إيه قلت لك أنا أنه في باب الخبر يعتبرون من قبيل المفرد، لأن الأصل في الخبر أن يكون إيش، أن يكون مفردا، هذا هو الأصل في باب المبتدأ والخبر. لا لا، هم قالوا لأنه لم يفد وحده بسبب وجود الضمير الآن الذي يوجد فيه مثلا، أنه لم يفد وحده على أساس أن الضمير يعود على الكلام السابق. حتى الآن المبتدأ أو الخبر كل منهما لا يفيد وحده أيضا، لكن في باب الفاعل عبروا بهذا التعبير أنه في قوة الجملة، لأنه الآن المرفوع اللي بعد الوصف يكون فاعلا، إذن هو كان في قوة الجملة الآن. لكن في باب المبتدأ والخبر ما اعتبروها الآن هو في قوة الجملة. لماذا؟ لأنه كأنه الآن جملة مستأنفة. إذا قلت قائم زيد يعني لا، ما هو إذا قلت قائم زيد، يعني إذا وضعت أنه هو الخبر، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. نعم، قال أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه، أو زيد قائم أي هو. والفرق بين المثالين واضح، أن الأول رفع الوصف من ظاهرة والثاني ضميرة. وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل، وهو النائب عن الفاعل. إذن القاعدة في هذا أن ما أسند إليه فعل على طريقة فعل فهو فاعل، وما أسند إليه فعل على طريقة فعل فهو نائب فاعل. ولماذا عبروا بطريقة فعل وفعل؟ لأن الأفعال التي تبنى للمعلوم قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية، واللي تبنى للمجهول كذلك قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية أو أكثر. فلهذا أخذوا هذا الاصطلاح، قالوا على طريقة فعل وعلى طريقة فعل. قال نحو ضرب زيد، فزيد نائب فاعل. والمراد بشبه الفعل المذكور، المراد بشبه الفعل المذكور يعني عند قوله في التعريف أو شبهه. قال اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان، والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه. زيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل للصفة المشبهة. والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، فضرب مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، كما مر في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس. واسم الفعل نحو هيهات العقيق، فهيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والعقيق فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لأن اسم الفعل حل محل الفعل. فإذا قلت هيهات العقيق كأنك قلت بعد العقيق ولا فرق. والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه، وزيد في الدار غلاماه. فزيد مبتدأ وعندك ظرف متعلق بمحذوف خبر، وأبوه فاعل بالظرف، يعني الذي رفع الفاعل أين هو؟ الظرف الآن على كلامه، لكن في الحقيقة الرافع له هو المتعلق، هو المتعلق. يعني زيد مستقر أبوه، فالرافع للفاعل الآن في الظاهر هو الظرف، لأن ابن عقيل قال والظرف، لكن عند التقدير العامل فيه هو المتعلق. أو في الدار غلاماه كذلك، فغلاماه فاعل مرفوع بالألف، والرافع له هو الجار والمجرور.